أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. ها. السلفيون. هل هي من اجتهاد الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ هذا غلط فتنة. هذا شر ما يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، طلوع ساكها العلم، ساكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ونصحته ومكاتبة له دون التشييع بمنابر وغيره بأنك فلا وصار منه كذا، اللهم صل.